مقدمة طيبة ولكنها صعبت علي الأرض. الإنسان يحتاج إلى الذي يجدد له إيمانه، ويحتاج إلى الذي يقوم بتذكيره بالله. طيب المتحدث في حاجة إلى أن يذكر، طيب فمن الذي يذكرني؟ الله عز وجل. نسأل الله أن يوصلنا بالحق، هذه مهمة جدا، وهي أن يتعاهد بعضنا البعض للنصيحة. ليس معنى المتحدث صار داعيا إلى الله أو صار شيخا كما يقال أو صار معلما أنه صار معصوما أو أنه فوق المصطفى أو أنه لم يعد بحاجة إلى الموعظة وإلى مجالس العلم. وإذا وما لكم لا تقاتلون، أهيات تشعر بغصة لا نهاية له. حتى